يعني مش هنكف، او احنا نرى ان هذا لا، ان بيجزموا بان مسلكهم الذي هو من عين الافساد يجزموا انه ايه؟ انه صلاح، انه صلاح. وهذا الذي تبينه الايه، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا. هنا طبعا هو اتى بالايه مش عشان عموم المعنى، عشان بس ايه استدلالا بلو، هنا جاءت منهم في موضع في معرض الاعتراض على ما قدر الله سبحانه وتعالى. لو اطاعونا امر ماضي، لو كانوا اخذوا بمشورتنا، لو غيروا افعالهم، لو كان كذا لكان كذا، لو تغيرت الافعال لتغيرت الاقدار، لو سمعوا كلامنا ما كانش حصل لهم اللي حصل لهم، اذا ما عندهمش مشاء كان وما لم يشأ لم يكن. وده فساد عظيم، نسأل الله العافية والسلام. طب نقول ان شاء الله العافية. استكمالا لما كان قبل الصلاة، فما ينبغي ان نعرفه او نخرج به من هذه المقدمات هو ان العبد ينبغي ان يسلك في طريق ايمانه مسلك المؤمنين، ولا ينبغي ان يفتن بما يفتن به المنافقون والعياذ بالله، لان ذلك يترتب عليه فساد مسلكه من جهة، ويترتب عليه ايضا عدم ثباته على الحق وعدم قيامه بما يلزم، لانه قد يظن ان تركه لطاعة الله عز وجل وبعده عن دين الله عز وجل سبب لنجاته، فيسلك مسلك الذين قال الله فيهم ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. فهذا مما لا ينبغي ان يقع فيه مسلم بحال، ولا ينبغي ان يقع فيه موحد مؤمن يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه بحال ابدا. فهذه واحدة. والثانية انه من زاد الطريق، من زاد الطريق الذي يتزود به العبد ليستمر على الحق ويستمر على الإيمان، أن يؤمن بما قدر الله عز وجل، أن يؤمن بما قدر الله عز وجل. فإن الإيمان بالقدر من أعظم المعينات بعد الله سبحانه وتعالى التي تعين العبد، ومن أعظم الأسباب التي يتزود بها العبد في طريق إيمانه. فهذه مسألة ينبغي ألا تغيب عن واحد منا أبدا، ولا ينبغي أن يخالفها بحال من الأحوال. فالآيات يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا من الذين كفروا، فهذا مسلك الكافرين وليس مسلك المؤمنين. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، يعني إذا خاضوا في مواطن يظن فيها الهلكة بزعم الزاعمين، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو أخذوا بقولنا وغيروا من تصرفاتهم وما وقعوا فيما وقعوا فيه، مع أن خروجهم في سبيل الله عز وجل وخروجهم للجهاد والغزو هذا من أعظم الطاعات، هم يطالبونهم بأن يتركوا الطاعة قربانا للنجاة، يتركوا الطاعة قربانا للنجاة. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، نفس القضية. يعني لو كان العبد كما قال ابن كثير، أي إذا كان القعود يسلم يسلم به الشخص من القتل والموت، فينبغي لكم ألا تموتوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني لو كان كلامكم صدق، وكان معتقدكم صدق، وكان مسلككم صدق، أن تغير الأفعال يترتب عليه تغير الأقدار، وأن العبد إذا ما تغير حاله فإن الله عز وجل يغير مآله فيما يتعلق بأجله وموته وساعته ومصابه، فافعلوا في أنفسكم أنتم هذا. يعني أجروا على أنفسكم مذهبكم، أجروا على أنفسكم مذهبكم. فكأن الله عز وجل يلزمهم بلازم من؟ يلزمهم بلازم ماذا؟ بلازم مذهبهم. يقول كما أنكم ترون أن تغير الأفعال منجن، وأن البعد عن الطاعة سبب لعدم فوات الأجل، وأن هؤلاء الذين أطاعوا ربهم وخرجوا في سبيله وضربوا في الأرض أو كانوا غزا ماتوا وقتلوا لأنهم لم يأخذوا بمشورتكم ولم يسيروا على مذهبكم، فأقيموا مذهبكم على أنفسكم وأنجوا أنفسكم واحفظوا أنفسكم من إيه؟ من الموت الذي هو حتما مصيبكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل فادرأوا عن أنفسكم ذلك القدر. والموت في الآيات هو صورة من صور المقدر، وإن كان الكلام متعلق به وخصوص السبب متعلق به، لكن الكلام عموم الآيات فيما يرجع إلى عموم المقدرات. كما لو أصاب واحد مرض يقول لك لو كان عندنا ما مرض لو كان عندنا ما قطع يدهم، لو كان عندنا ما وقع به كذا، ما لحقه كذا، ما نال ماله كذا، ما إلى آخره. قل فضر عن نفسك ذلك إن كنتم إيه صادقين. وهذا بيان لكذبهم ورد لزعمهم وبيان لفساد مسلكهم. ويكفي أن الله عز وجل قدم الآيات بخطاب للمؤمنين ألا يكون مسلكهم كهذا، ثم بيّن أن هذا المسلك هو مسلك من الكفار. يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. من هم الذين كفروا بقى؟ اللي مسلكهم كذا وكذا وكذا وكذا، وطريقتهم كذا وكذا وكذا وكذا. ومجموع الآيات يدل على أن ركن الإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان ومن أعظم مقامات الإيمان. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طبعا هم مش حين، فشوف بقى إذا كان هذا المذهب لا يترتب عليه مصلحة، وما هو إلا فساد معتقد. قال الله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني مش حينالك من فساد المعتقد إلا إيه؟ فساد الأحوال. وأعظم الفساد هو حسرة القلوب. أعظم الفساد هو حسرة القلوب. إيه حسرة القلب؟ الذي لا يؤمن بالقدر، الذي لا يؤمن بالقدر عندما يظن أنه لو كان كذا لكان كذا، فيظل قلبه يتحسر على ما فات. ليه؟ لأن مذهبه إيه؟ أنه لو تغير فعله لتغير قدره، فيقعد متحسر، يا ليتني تغير فعلي حتى يتغير قدري. يقعد متحسر جدا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، في قلوب مين؟ الذين كفروا. لكن المؤمن لا تجد الحسرة طريقا إلى قلبه. لماذا؟ لأنه قد تحصن بما جعله الله حصنا من تسرب الحسرة إلى القلب، وهي قدر الله وما شاء فعل. هذا قدره، لابد واقع. ودي لنا وقفة عندها لما نجلها إن شاء الله في الحديث، في هل قدر الله ما شاء فعل هذه تسقط العقوبة على الآثم، ولا هي حدودها إيه؟ لكن أنت هنا لأنك فيما تعرف إن هي نوع من أنواع التسليم بما قدر الله عز وجل، تفويض الأمر لصاحب الأمر، الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو أعظم عاصم أذن الله به وشرعه الله لعباده، وأمر المؤمن أن يعتصم به ليمنع الحسرة من دخول القلب. إذا الحسرة تدخل قلب من؟ الحسرة لا تدخل إلا قلب مفتون، قلب مريض، قلب لا يؤمن بالقدر. ليجعل الله ذلك، اللي هو ذلك بقى اللي هو مذهبهم، لو أطاعونا ما قتلوا، لو تغيرت أفعالهم لتغيرت أقدارهم. ليجعل الله ذلك حسرة، يعني ليجعل فساد مسلكهم وفساد معتقدهم سببا لحسرة قلوبهم. فلا يجني فاسد القلب إلا الحسرة. ألا يا حسرة على ما فرطت، دي اللي هي من باب التأسف على ما فات يوم القيامة، لا تأسف حيث لا ينفع الأسف، ودي حسرة أعظم. هذه حسرة أعظم، أن يتحسر ويندم يوم لا ينفع الندم. أنا أعوذ بالله الخزلان، ونسأل الله أن نقف هذا المقام. لكن حسرته هذه في الدنيا هي حسرة يراها بعينه ويتأثر بها، لأنه يظن أنه كان يمكن أن يدفع ذلك. يقعد يضرب نفسه زي ما يقول، يقول لك أنا عايز ده، أنا أستاهل ضرب الجزم، ده أنا اللي عملت في نفسي كده، مفيش بقى إيه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أنا اللي جبته لنفسي، أنا اللي أستاهل كده. فيقعد يلتاع قلبه، يبقى من جهة سيئة يوم القيامة وسوء مصير، ومن جهة حسرة وألم في القلب في الدنيا، ويظل يتقلب، لأن كل مصاب معه حسرة، كل مصاب مش الحسرة هو مش واحدة وتخلص، لأن العبد فعل الله فيه دائم ومتجدد، فكلما أصابه مصاب هو عن نفس المذهب وعن نفس المعتقد الباطل، كلما أصابه مصاب تتجدد معه ليه؟ الحسرة، كلما أصابه مصاب فيتم في ألم الحسرة حتى يلقى الله. نعوذ بالله من الخزي. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. طب والمؤمنين بقى يعني ايه الحكاية بتاعتهم، او ايه اللي ينبغي يستجمعوا في قلوبهم؟ والله يحيي ويميت. يعني هذه القضية لا لو ولا الندم ولا الحسرة ولا يرتني هتغير منها شيء. والله يحيي. طيب بإذن من؟ بإذنه هو. والله يحيي ومن بإذنه ما شاء كان، ومشيئته لا تتوقف إلا على مشيئته. مشيئته لا تتوقف إلا على مشيئته، فلا تتوقف على حركة عبد ولا حاجة عباد ولا ألم عباد ولا حسرة قلوب ولا ندم ولا لا يليت ولا لو، إنما مشيئته تتوقف على مشيئته، فما شاءك. اضرب ما غدا في حجمك. والله يحيي ويميت. والله بما تعملون. بس دي بقية الآيات اللي هو ما أوردهاش المصنف لما تستقيم الايه القضية. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. إن كنت تعمل الخير فهو بصير بما تعمل، وإن كنت تعمل غير ذلك فهو بصير بما تعمل. لا يخفى عنك منه، لا يخفى عنك منه، لا يخفى منك عنه خافية، لا يخفى منك عنه خافية سبحانه وتعالى أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف ابن تيمية ساق كلام، ساق هو الشارح كلاما لابن تيمية نفيس جدا، وكلاما والله يعني أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم إياه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من المتدبرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، قال يعني تكلم على موقفه ونفاقهم وندمهم وحسرتهم ولومهم للمؤمنين وما شابه. قال فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه، هو بقى بيلوم النبي صلى الله عليه وسلم، يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، يقصد ايه الصحابة الذين استشارهم في الموقع وأخذ بقولهم، أو كما قال انخذل معه خلق كثير، يعني لما انخذل ابن سلول انخذل معه ايه قوم خلق كثير. طبعا والخزلان يا اخوان متعلق بايه؟ الخزلان متعلق بماذا؟ بالدين ام بالدنيا؟ بالدين. الخزلان في الدين، لان كل نقص في الدنيا قد لا يعد خزلان، قد يكون سبب خير لك لانها مقسومات، فلا يخزلان الا في الدين. فانت عندما تقول اللهم انا نعوذ بك من الخزلان، مش معناه الفقر، مش معناه قلة العافية، مش معناه انك تبقى مريض، مش معناه انك تكبر في السن وتعجز، لا، انما معناه النفاق، معناه الفجور، معناه الكفر بعد الإيمان، الزيغ بعد الهدى، النقص بعد الزيادة، الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الخزلان. فلما انخزل فتنوا في دينهم، انخزل معه قوم لم يكونوا قبل هذه الساعة منخزلين. افهم القضية دي كويس. فالمنافقون لا يولدوا منافقون، بل إن المنافق قد يكون في أول لحظة لقبول الملة صادق، لكنه صدق غير متمكن. صدق ايه؟ فتأتي البلية فيذوب معها فينخزل عند الصدمة الأولى. يعني ليس شرط أن كل منافق ساعة أسلم على النفاق. افهم الكلام ده، دي مش معلومة بقى ثقافية، لا، ده درس ليك أنت، إن أنت يمكن أن تكون من أولئك، نسأل الله العافية والسلام، الذين ساعة يسلموا على صدق، لكنه لا يكون متين، فعند الصدمة ينخزلوا. فلم يكونوا كل الذين نافقوا بعد أحد كانوا منافقين قبله، لم يكونوا ساعة خرجوا وساعة ذهبوا، ممكن يكون فيهم كان ساعة ما خرج كان فيهم منافقين زي ابن سلول، لكن ليس كلهم كانوا منافقين قبله. قال انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافقوا قبله. انخذل معه قوم كثير، كان كثير منهم لم ينافقوا قبله، يعني قبل هذا الايه الموقف، يعني قبل البلية، يعني قبل الاختبار، يعني قبل المحنة. اللهم ثبتنا ولا تفتنا. القلوب بيد الله، والله الذي لا إله إلا هو لا يعظم أحد على الله عز وجل أن يثبته أو يفتنه، والله الذي لا إله إلا هو لا يعظم أحد على الله عز وجل أن يثبته أو يفتنه، لأنه يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى. وكم من عبد ركن الى علمه او ايمانه او خبرته او تجربته ثم فتن، وكم من عبد استقل شأنه عند الله عز وجل فثبته الله عز وجل وجعله هدى لغيره، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدايما ده يعلمك الافتقار اليه. كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. فاولئك كانوا مسلمين، يعني اسلموا على شيء من الصدق، وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. الضوء الذي ضرب الله به المثل، إيه الضوء الذي ضرب الله به المثل؟ آيات البقرة في قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. إيه الضوء هنا؟ الإيمان. الإيمان كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني كلما وجد العبد عنده من ضوء الإيمان شيء ثبت على الحق به، وإذا أظلم قاموا وانقلبوا، قاموا على الكفر وبعده، نعوذ بالله من الخزلان. فهذا الضوء هو الشيء اليسير الذي يكون عند المنافق قبل نفاقه، لأن هؤلاء المنافقون الذين قص الله علينا من أمرهم في أوائل سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نار، يعني ايه كمثلهم كمثل يعني اولئك في طريق الايمان، مثلهم في طريق الايمان كمثل الذي طلب ضوءا بتوقيد ايقاد نار. ايه النار اللي اوقدها؟ ايه النار التي اوقدها يطلب منها الضوء؟ الايمان، كلمة الايمان، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هؤلاء القوم اللي هم نفقوا، الحكاية عن مين هنا؟ الحكاية عن المنافقين. قال مثلهم، مش ان هم ولدوا منافقين، لا، ده مثلهم كمثل قوم ماشيين في طريق، الطريق مظلم جدا، الطريق ايه؟ مظلم جدا، فيريد ان يضيئوا لانفسهم، فهم لا يتخذون من اسباب الاضاءة القوية التي تدوم معهم كثيرا لتضيء لهم ظلمات الدروب فيسيرون في الهدى، انما هم يضيئون ايه؟ كالذي استوقد نارا، يعني الدنيا ظلمة شديد جدا، هم في الصحراء في الفلاة ويريدون البلوغ. المؤمن بإيمانه مسافر يريد البلوغ إلى نقطة، إيه هي؟ حسن الخاتمة ومرضاة رب العالمين. ففي طريق الظلمة بيضيء بماذا؟ بنور الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منه. يبقى إذن كل كافر هو في الظلمات، كل بعيد عن دين الله هو في الظلمات، كالذي يسير في ظلام فلا يبلغ. ليه لا يبلغ؟ لانه مش هيقف، مش رجليه مش هتقف، هيتنه ماشي، بس هو الاتجاه كده، فهو للظلام فيمشي ايه، فما يزداد عن النقطة التي يقصدها الا بعد في سعي، مش مفيش، وكادح ومجهود، زي اللجان اللي بتصد عن سبيل الله، وزي الجمعيات التنصيرية، وزي مجهود، لكنهم ما يزدادون به من الله الا مش نايمين. فالمنافق مش حاطط رجليه في الرمل ونام خلاص، قعد عايز يمشي، لكنه يمشي على غير هدى. طب المنافقون دول الكفار، خلاص دول منهم الكفار؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هم لا يريدون النور من أصله. طب المنافقون يبقى سواء عليهم أأنذرتهم؟ لا، ده المنافقون دول قوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتوا مصدر النور وطلبوا منه بعض النور ليضيء لهم طريق السفر الطويل، فمثلهم كمنافقين كالذي استوقد نارا ليضيء لهم. النار دي مش نور، ولكن يترتب منها إضاءة، لكن سرعان ما تضيع الإضاءة إذا خبت النار. فمثلهم في الإيمان ليس كمثل المؤمنين، المؤمنون مثلهم كمثل قوما ضربوا لأنفسهم من أسباب الإضاءة والنور ما يستمدون بها الصلة فتضيء لهم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور مش نار. والفرق بين النور والنار أن النور يضيء بذاته، وأما النار تضيء عرضا. تضيء إيه؟ مفهوم؟ زي ما أنت تكون بايع منك فلوس في حتة ضلمة وجيب ورقة وتولعها، تلاقي عملت حريقة جامدة أوي ودورت إيه؟ بسيط يسير وسرعان ما. فهؤلاء أخذوا من الإيمان ما يشبه الذين كانوا في سفر فأرادوا أن يضيئوا طريقهم فأوقدوا نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. اللي حصل بقى انه هم استوقدوا النار، شوف ضرب المثال بالنار، لان النار سرعان ما تخبو، اذا هم لم يكونوا قد اخذوا الاسباب التي تعضد ايمانهم، وكأنهم اتخذوا هذا سبيل اضاءة وليس على سبيل عمارة في الايمان. واضح؟ لما يجي تضيء لا يمكن له لهم هذه الاضاءة. لماذا؟ لخبث نياتهم، مش كده؟ ولانهم لم يتخذوا من الاسباب التي تضيء. كلما اضاء لهم، وبعدين في بعد كده بقى، كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب اللي هي اسباب الهدى واسباب الايمان. الحاصل ان هذه الاضاءة اليسيرة التي تضيء لهم هي متعلق الاسلام الذي يصح به دينهم في اول امر، ساعة تكون ضوء، ثم سرعان ما يخبو فيضيء. لكن ساعات يضيء، يبقى هم في ايه؟ في ضوء، يبقى هم على حق، وان كان يسير جدا. فهنا بيقول مين اللي مشغل تسجيله ان شاء الله، فهو هنا يقول ان خذل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فاولئك كانوا مسلمين وكان معهم ايمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الاسلام. طبعا هنا على سبيل التبيين، واحد يقول لي ما هو ابن تيميه بيقول لو، هنا هو لو ماتوا هنا لمستقبلية ولا ماضية؟ مستقبلية. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. طيب هذه معلومة بالنسبة لك، إيه المعلومة اللي هنا؟ المعلومة اللي تخليك تخاف، والله الذي لا إله إلا هو ليس العيب فيهم وليس الخطر فيهم وليست المشكلة فيهم، إنما المشكلة فينا نحن. فهم قدر الله فينا، هم قدر الله فينا، اليهود والنصارى ومن ولاهم والعلمانيون والقوم والسلاطين وكل من ولاهم وشيعهم وتربص بالإسلام والمسلمين وظلمونا وأسرونا وسجنونا وتربصوا بنا ومنع بناتنا ومنع حجابنا ونقاب، كل قدر الله فينا. قدر الله أن نكون في هذا الشأن، قدر الله أن نكون في هذه المتغيرات، فليس هذا هو يعني المشكلة، مش في دي، لأن دي مقدرات، لكن المشكلة فينا نحن. ما هو موقفك مع هذا القدر؟ بتزوب كالملح في الماء، بتزوب، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، بيزوب كالملح في الماء. تقول له ليه؟ يقول لك ما انت شايف الظروف. طب دي مقدرات، ما لكش انك تحتج بها، مقدرات. قدر الله على الصحابة حينا من الزمن انهم كانوا يتتبعون ويقتلون، وحينا من الزمن ممكنون اعلون، مقدرات. فقاموا بما عليهم ساعة ان قدر عليهم هذا، وقاموا بما عليهم ساعة أن قدر عليهم، فليس المشكلة فيهم، إنما المشكلة فينا نحن، فينا نحن الذين نذوب كما يذوب الملح في الماء مع أي متغير، أي متغير في نفسك ذوب، نسأل الله عليه وسلم. فدي معلومة بالنسبة لك، أن الذين نافقوا يوم أحد بعد الهزيمة لم يكونوا قبله منافق، إنما كان معهم الإيمان اليسير. ممكن يكون هذا حالك، انت لست يعني من الصديقين ولا من الابرار ولا من من هم فعليين، ولا فلعلك يعني تسير على الضوء اليسير الذي قد ينقطع بك، بل يقول خايف، خاف على نفسك، بتعلمك الافتقار. تقول الناس الله العافية والسلامة، المتغيرات القادمة ممكن تكون اشد من المتغيرات الحالية، لا تعلم، لان انت في حال، اما هو الحال الاخير، يعني مثلا اشتد كربته تنفرج، ان مع العسر يسر، وسنة الله في الخلق أنه تشتد الفتنة حتى إذا ما علت وطغت واشتدت الظلمة وحلكت جاء بعدها النور، دي سنة الله في الخلق. إما أنت في آخر ساعة من الليل فسيتبع ذلك فجر، وإما في الساعة التي قبلها إذا سيتبع ذلك ظلمة الأشرار. من اللي يعلم بقى؟ الله وحده سبحانه وتعالى. يبقى إما أنت في آخر ساعة من الليل، واضح، يبقى الساعة القادمة دي إما الفجر وإما ليل أشد، ولا أعلم ذلك إلا الله. إما الفتنة القادمة، إما أنت في آخر فتنة يتبعها فرد، وإما يتبعها فتنة أشد، لا يعلم ذلك إلا الله. لو قلنا أن الفتن عشر ويتبع العشر فرد، فإما أنت في العاشرة وإما أنك في ما قبل، فإن كنت في العاشرة فسيتبع ذلك فرد، طب وإن كنت في ما قبل العاشرة فسيتبع ذلك ما هو أشد منه. يبقى في جميع الأمور ده مطالب بماذا؟ بالصبر والاحتساب والثبات على الملة، زادك ورأس مالك وحلية رأسك. أما أن يكون دينك مجرد شهوة، مجرد يعني شيء طيب من من من من من طيبات حياتك، يعني من مسرات حياتك الدين، ومن يعني شأن حياتك وبعض أمورك الدين، طبعا عندئذ ساعتك يعني يشدد عليك فيه، هتعمل إيه؟ هتتركه إلا من رحم الله عز وجل. فليست المشكلة في المقدرات، لأنها مقدرات، أما المشكلة في إيه؟ فيك أنت، ما موقفك أنت؟ المفروض بتربي نفسك تقول له يا رب، يعني إنه إن كان الفرج فبها ونعمة، وإن كان أشد فنسأل الله يثبتنا وأن لا يفتننا وأن لا نزوب كما يزوب الملح في الماء، نسأل الله العافية والسلامة. افهم الكلام ده كويس. فالذين دخلوا احد ساعة دخلوا على ايمان، حتى وان كان يسير، حتى وان كان كضوء الشمعة، كضوء عود الثقاب، عود الكبريت، سرعان ما انطفأ لهبوب ريح قوية، صلى الله عليه وسلم والسلام. يبقى دي معلومة اولانية، لابد، معلومة اولية لابد ان ترسخ عندك حتى لا تركن الى ايمانك ودينك، وتفتقر لمن بيده القلوب يقلبها كيف يشاء، وتلح عليه تقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، أعوذ بك من الزيغ بعد الهدى، أعوذ بك من الزيغ بعد الإيمان، وأعوذ بك من الضلال بعد الهدى، وأعوذ بك من النقص بعد الزيادة، وأعوذ بك من الحول بعد الكور. تلح عليه سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن قلبك بيده هو وحده، طب والناس نظم ولا هو يغير المقادير كيف شاء؟ لو شاء قدر عليك القدر لصالح دينك حتى وإن كنت تكرهه، لكن لصالح دينك. نرى العبد يفقر عبدا، نرى الرب عز وجل يفقر عبدا ويكون صلاح هذا العبد في فقره، ونراه يمرض عبدا ويكون صلاحه في مرضه، ونراه يبتلي عبد بأي بلاء، ذهاب ولد بأسر بكذا بكذا، كل القدر. فدي مقدرات ما تختارش. ساعة مشوا فيه ولو خطوة يبقى كانوا على ايه؟ كانوا على الإيمان. ثم بعد هذه الخطوة انكفأوا، نعوذ بالله من الخزلان. ومن الناس من يعبد الله على حرف. طيب قبل الانكفاء هو يعبد، سماه الله ماذا؟ سماه الله ماذا؟ يعبد الله، ولم يقل يعبد الشيطان على حرف، ولم يقل يعبد الطاغوت على حرف، ولم يقل يعبد هواء على حرف، إنما قال يعبد الله، لكنه على شيء على يسير، متعلق بخيط عنكبوت، متعلق بخيط. طالما هذا الخيط لا يهتز، طالما هذا الخيط لا يشد، فلا انقطع حتى وإن كان أضعف خيط، لكن ساعة تصيبه الزلزلة ويتعلق به لينجو، الأرض الواقف عليها تهزت، راح ماسك في الحبل، الحبل ده خيط عنكبوت. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب، لأنه واقف على طرف، فاهتز المقام الذي هو واقف عليه فانكفى. لكن قبل الاهتزاز هو واقف ولا لا؟ واقف. فحتى لا نكون أمثال، حتى لا نكون نحن الذين وقفوا على الطرف، دائما نحن نقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله احنا احسن من الله، الحمد لله وده فلان وعلان، الحمد لله. يعني تكلم عن نفسك بلغة الصديقين ولغة المؤمنين، حتى لما تذكر عيب نفسك تذكره بباب يعني ايه؟ التزكية المقنعة. احنا جاهلة، احنا نعرف حاجة، وانت تقصد ايه؟ ان يعني انت يعني تتواضع كده تواضع كاذب، لكن هي حقيقة والله، حقيقة لا اعلم. حتى ان اعرف لو وقفت مع نفسك في بيتك دون ان يراك احد، ونظرت الى الكتب التي حولك، ان كان عندك كتب حتى ان كانت يسيره، لو عندك كتاب واحد هو فتح المجيد اللي في ايدك اللي بتيجي بيه ده، بص له كده تعرف منه ايه، وحافظ من متونه ايه، واي صفحه لو فتحتها تعرف تقراها وتشرحها، او الكتاب اللي انت رايح جاي بيه كتاب واحد، حتى تعرف اين انت من العلم، اين انت من الدين، اين انت، عشان مش تواضع كاذب، يبقى حقيقه تبقى لمسها من غير ايه، سيبك من قدامي، قدامه انت شيخ وكبير وراجل، لكن مع نفسك. وإن جادلت عن نفسك في الدنيا فمن يجادل عنك في الآخرة؟ لا أحد. بل حتى إن أعملت لسانك الطليق وبيانك الفصيح فسيختم الله على فيك وينطق عليك جوارحك ما لم تتكلم بالحق، ما لم تتكلم بالحق. فأنت في الدنيا ذو بيان فصيح وذو لسان منطلق وذو حجة بالغة دامغة تنتصر بها على غيرك وتقنع بها من خالفك، لكن يوم القيامة لا يسمن هذا ولا يغني من جوع إلا إذا كان صدقا، إلا إذا كان إيه؟ صدق. ولذلك يقول الله هذا يوم ينفع الصادقون صدقهم، لا ينفع فيه إلا الصدق، ينفع الصادقين إيه؟ شوف بقى، شوف العلماء يقولك إيه؟ وهذا دليل على أنه كان لهم غيره لكنه غلب الصدق عليه، يعني الصادقون مش ملهمش اي هفوة لكن غلب ايه صدقه. فاللي نفعهم يوم القيامة ايه؟ الغالب. مش هذا يوم هم عشان صادقين فالكذب الاخر هينفعهم، كذب مش هينفعهم، لو كذب الصادق فهو ايه؟ فهو كذب، فلا ينفعه الا الصدق، بس الشرط يكون من صادق. ولذلك المنافق لو صدق ما نفعه، لان الغالب عليه الايه؟ فمش قالش هذا يوم ينفع الناس صدقهم، فهذا دليل نفع ومنتفع، دليل نفع وإيه؟ ومنتفع. فأما المنتفع فهو من الصادق، جعلنا الله إياكم منه. وأما النافع بفضل الله فليس كل صدق نافع، وليس كل من صدق منتفع، فقد يصدق العبد وهو كاذب منافق، ما إنه صدق بس مش هينفعه الصدق ده، واضح كده؟ مش هينفعه إيه؟ لأنه كاذب، لأنه كاذب، قاله على غير صدق، قاله على غير ابتغاء وجه الله. وده الفارق بين من يقول كلمة الإيمان صادقا ومن يقول كلمة الإيمان غيره. هو قائل كلمة الإيمان قال بإيه؟ قال بصدق، لكن الذي قالها بصدق وهو صادق، يعني صادق فيها وهو صادق، غير الذي قال صدقا وهو غيره. ولذلك قالوا من شروط لا إله إلا الله أن يكون صادقا فيه، مش صادق يعني معناه أنه يقول لا إله إلا الله وتطلع لا إله إلا الله كذب، هما اثنين، لا، هي لا اله الا الله دي صدق، قالها الشيطان هي صدق، قالها المؤمن يصد. لكن فرق بين من يقولها نفاقا وجنة اتخذوا ايمانهم جنة، وبني من يقولها ايمانا وتصديقا، من جاء بالصدق وصدق به. يبقى دي المسألة الاولى. الثانية بقى، وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا واكثرهم، نسأل الله العافية والسلام، اسمع كلام كلام متأمين، وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا او اكثرهم، اذا ابتلوا بالمحلة التي يتضعضع فيها اهل الايمان ينقص ايمانهم كثيرا، الريح تأتي شديدة فيكاد ينطفئ معها ضوء الشمعة، او يكاد يبقى خلاص او ينطفئ، التي يتضعضع معها ايمان فيها اهل الايمان ينقص ايمانهم كثيرا، وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة اذا كان العدو غالبا. يا لطيف يا رب، انظر هذا حال يشبه يعني كلام هو بيقول كثير من في زماننا، في زمانهم، فكيف بزماننا؟ نسأل الله العافية والسلام. اقرا الكلام كده وتفكر فيه في نفسك وغيرك. هذا حال كثير عندما يتعرضوا للمحنة يذوبون كما يذوب الملح في الماء، ويؤكلون كما تأكل النار الهشيم. تبقى انت رميت الحطب، الحجم كبير جدا في النار، وسرعان ما تجدوا ايه رماد، فين العود الضخم والشجرة والحطب المنيع؟ تبقى ايه؟ لانه لا منعة له من النار، لا منعة له من الايه؟ من النار، زاد واكل. هذا حال كثير من المسلمين او اكثرهم. اذا ابتلوا بالمحنة نقص ايمانهم كثير. واحد ايمانه 10 هينقص 10 يبقى المحصلة كام؟ 0. واحد 11 ينقص 10 يبقى المحصلة 1. يبقى لما يكون 100 وينقص 10 محصلة 90. يبقى اذا الفتنة هتاكل قدر معين، زي الفار اللي بتاكل من الخشب، هي هتاكل 2 سنتي وهو الخشب كله سنتي ونص ولا 2 سنتي ونص، يبقى اللي هيبقى. لكن لما يكون بقى شيء عريض كبير، سمك عظيم، يبقى تأكل ويبقى ايه؟ الشيء الكثير. واضح؟ لان الفتنة ما مرت بقلب الا وتركت فيه. لكن مش شرط ان كل قلب تمر بيبقى منافق، حتى لو انقصت تنقص ايه؟ اهل الايمان. يتضعضع من كان 100 بقى 90، هي تاكل 10، يبقى ابو 10 هيوصل لايه؟ نسأل الله العافية، مع ان العشرة كانوا بايه؟ اهو ماشي بيهم، باكل بيهم عيش، يعني ماشي بيهم. فنسأل الله العافية والسلام. اذا ابتلوا بكم بالمحنة التي يتضعضع فيها اهل الايمان، والله الذي لا اله الا هو، هذا الكلام والله انا يعني قبل ان اقوله في الدرس لطالما تفكرت فيه مرات ومرات، وكلما قرأت أثر فيها تأثيرا بليغا، لأن الواحد بيستشعر الكلام ده يمس أول ما يمس قبل غيره. يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق كثير منهم يعني من المسلمين، بل ومنهم من يظهر الردة إرضاء للعدو حال غلبته، حال غلبته يقول لك إحنا مع الغالب، إحنا مع الغالب، لو الغالب كذا يبقى كذا، لو الغالب كذا يبقى كذا، حتى صار الناس على معتقد نعوذ بالله منه، يقول لك إذا نزلت بأرض يعبد أهلها عجلا فاجمع من حشاش الأرض وطعمه. مش المثل هو بيقوله كده؟ أنت نفسك أبوك يعلمك كده، وجدك يعلمك كده، وأمك تعلمك كده، وأخوك يعلمك كده، يقول لك يا سيدي البلد اللي بتعبد العجل حش وتديله. يعني إيه؟ يعني إذا طلبوا الرد ارتد، إذا طلبوا الإيمان آمن، إذا طلبوا الكفر أكفر، إذا طلبوا الخير أخر. ليس الأمر إلى الله، إنما الأمر إلى الغالب، ونحن نقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. حتى وإن غلب الناس ظاهرا فالغالب هو الله. ولذلك قالوا من نصر المؤمنين أن يثبتوا على الحق ساعة غلبة الكافرين، ساعة غلبة الكافرين من نصر المؤمنين. يعني لما نيجي نقول إن تنصر الله ينصر، طب سمية نصرها الله إزاي؟ وعمار بن ياسر إزاي نصرهم ربنا؟ النصر انتصروه، لا خدوا حكم ولا خدوا ملك ولا خدوا علو، بل منتهنوا وعذبوا وصاروا مسخة امام الكافرين يهزأ بهم. بدأ كله اي حد ما تقول له السيرة دي يعمل ايه؟ يقول لك ان ده مصيبة، ده حاجة ايه ده؟ عذاب مهين. لكننا نؤمن بان الله نصره. اي نصر؟ انه ثبتهم ساعة غلبت ايه؟ عدوهم. مش عدوهم كان غالب؟ مش عدوهم كان غالب؟ ولكن الله ثبتهم بالرغم من ايه؟ من غلبة عدوهم. هو ده النصر، ده من النصر، مش هو ده كله، ده من النصر. انت تنصر الله ينصرك. انت دايما بتحسب النصر بانه التمكين والغلبة والعسكر والسلطان، وقد يكون ذلك فتنة لك، قد يكون يعني الإمام لا يخرج، يمكن إحنا يعني هؤلاء القوم المستضعفون يمكن ما أخرج الله الإمام من قلوبنا إلا لاستضعافنا، ويمكن الواحد منا لو أعطي ملك على رقة إيمانه لا أصابه الكبر والركون إلى الدنيا والتناحر وقتل أخيه من أجل البقاء في هذا، وارد ولا ما هو وارد؟ وارد. ساعتها حتقول يا ريت الاستضعاف يبقى، كنا في الاستضعاف بنبكي لربنا ونزل لربنا ونعاون إخواننا ونخفض لهم جناحنا، مش كده؟ لعل إذا النصر الذي يمن الله به، يعني مش صورة واحدة، مش صورة واحدة، بل ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأينا ورأى غيرنا. شوفوا بيقول هو وقد رأينا ورأى غيرنا، من هذا ما فيه العبرة. يعني إيه؟ يعني رأى بعينه من الناس اللي بيكونوا قبل المحنة مؤمنين، يطلعوا المنبر ومشايخ وعلماء ومسلمين ومسابح ويصلوا ويصوموا، وعند الفتنة لدخول عدو أو غلبة كافر أو كذا أو كذا أو كذا بإذا به يتلون كما تتلون الحرباء. وقد رأينا ورأى غيرنا، نسأل الله عز وجل ألا يكون هذا فينا أبدا. من هذا ما فيه عبرة. عبرة يعني إنك أنت تتعظ تقول له فلان كان وكان وتبدل، طب أنا مش عظيم على ربي، أنا مش كبير على ربي، فتخشى أن يلحقك ما لحقه وأن يقع في أن يدركك ما أدركه، فتسأل الله السلام. لكن طول ما أنت حاسس أن أنت يعني جامد وأن أنت إلا ده ما حدش يجي جنبه، فتفتن من حيث لا تشعر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نسأل الله العافية والسلام. وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإن كانت العافية يعني وإن كان المسلمون في غلبة أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، اللي هم مين بقى؟ اللي هم تبدلوا حالة تبدل الأحوال، كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل. وده يا أخوانا يدل على أن الفتن يحدث معها متغيرات عظام. شوف الكلام ده في القرون السابقة، وكلما قربت القرون من القرون الأولى كلما كان الحال أحسن، ما يأتي من عام إلا والذي بعده أشر منه، كان ابن مسعود وكان ابن عباس. لا أقول أمير خير من أمير وعام أمطر من عام، ولكن عام تحيا فيه البدعة وتموت فيه السنة، مش كده ولا ايه؟ خير الناس قرن ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، وبعد ذلك بقى ايه؟ شوف يحلفون ولا يستحلفون، يشهدون الزور، اوصاف نسأل الله عليه وسلم. وكلما تقدم الزمان كلما ازداد، لانك تبعد عن مواطن الخير. انت نفسك بتقول احنا كنا سنة 40 وسنة 50 كانت الواحدة تطلع لابس اسود في اسود، وكان لما واحد يجي يشهد قدام محكمة يقول له تشتغل ايه، لهم مشخصات يقول له شهادتك ما تتقبلش. اليوم لو راح يشهد واحد بيشتغل ايه قال له امام مسجد يقول له شهادتك ما تتقبلش. فالامور ايه؟ من كام سنة؟ من 40 سنة، مش من 40 قرن، مش من 400 سنة او 500 سنة، من 40 سنة. كان يعني لو شاف واحدة خارجة بالليل يقولوا دي مفضوحة، وخارجة لابسة اسود في اسود ولابسة العباية ولابسة الملاية ولابسة البيشة اللي هي بقايا الايه؟ بقايا النقاب اللي بيسموه البرقع. حتى لما يشوف واحد ولاد ولاد شايلة برقع الحياة، كانوا يسمون النقاب برقع الحياء، يعني سترة الحياء، فيقول لك المرأة دي شايلة برقع الحياة. وهكذا من 40 سنة. فكيف بقى لما بيكون الكلام مثلا من 500 او 600 عام؟ يبقى ده مؤشر الى ان الفتن عندما تشتد والمحن عندما تكثر تجد الزائدين ايه؟ نسأل الله العافية والسلامة كثرة. يبقى ده اول ما تخاف على نفسك تقول يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم، نسأل الله العافية والسلامة. مرة الناس بمحنة كذا ومحنة كذا ومحنة كذا ومحنة كذا، قوانين واشتراطات والوظائف، لا او ده لا او ده لا، كل يوم تلاقي نفسك بتمر بمحنة معينة في الجامعة في المدرسة في الوظيفة في التجنيد في ده في ده في ده، تلاقي نفسك ايه عمال تذوب من غير ما تشعر، نسأل الله العافية والسلام. والمتغيرات القادمة ممكن تكون أشد كما قلت، والله أعلم، ونسأل الله العافية والسلام. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، يعني اللي بيعملوا دول مالهم؟ بيبقوا عندهم من الإيمان ما يصح بدينهم وهم في حالة العافية، ومن الناس من يعبد الله على حرف، في حالة العافية مؤمنون ظاهرا وباطنا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، لكنه إيمان إيه؟ لا يثبت على المحنة. أنت اسأل نفسك سؤال، يا ترى ما أنا إيماني من الإيمان الذي يثبت على المحنة ولا لا يثبت؟ إذا عرفت إجابة هذا السؤال يبقى أنت وقفت على نفسك. وطبعا إجابتها مش إن أنت تفترض، مش تقول حدي بابي، لابد يكون هذا ببيان ولكل قول حقيقة. فإذا قلت قول حنسائلك مع نفسك ما حقيقة قولك، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء الذين يتغير أحوالهم الذين يتضعضع إيمانهم حال الفتنة والمحنة يكثر فيهم ترك الفرائض وانتهاك المحارم، حلق اللحية من العلامات لأن اللحية فريضة، فيكثر فيهم حلق اللحية، يكثر فيهم انتهاك المحارم، شرب الدخان ولبس، وتلاقي المرأة قلعت النقاب وقلعت الخمار وقلعت الحجاب وهكذا، يكثر فيهم ترك الفرائض، ترك الصلوات وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا، فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. انتوا لسه إيمانكم كضوء الشمعة، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لم يصل الإيمان ضوءا منيرا تمشون به في الناس، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، لسه ما صرتوش من دول وإن كنتم مسلمين، ولا يسميهم الله مسلمين وهم كفرة. إذن هم عندهم إيه؟ قدر من الإيمان يصح به دينهم وإن كان يسير، لكنه إيمان لا يقوى على المحنة. فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله. الإيمان إذا أطلق في كتاب الله يبقى ما المراد منه؟ المراد من الإيمان إذا أطلق في كتاب الله التمام الإيمان، الإيمان الذي لا يتضعضع حال الفتنة ولا يزول. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فلما يقول أولئك هم المؤمنون حقا، الإيمان هنا مش مجرد الإيمان إن هو لم تقول قالت الأعراب آمنا، ليس هذا هو إيمان الأعراب، إنما الإيمان الذي يرضاه الله، الإيمان المطلق، الإيمان الذي يثبت ولا يزول أهله. فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن، فلم يحصل لهم أهل بقى. يبقى هناك فريقين من المسلمين، الناس ثلاثة أقسام، كافر ومنافق وإيه؟ ومؤمن. المؤمن ده منه اللي بيروح للقسم الثاني ومنه اللي بيروح للقسم الأول، فليس كل من فر من الأول من الكفر والنفاق ثبت على الإيمان، ممكن تليه نعوذ بالله انكفى. فهناك كافر ومنافق ومؤمن، المؤمنون منهم المؤمن على قدر يسير ومنهم مؤمن قوي إيمانه. فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن. من علاماتهم أنهم لم يذوبوا عند المحن، ومن علامات المؤمنين اللي هم على شفا جرف نهار أنهم يذوبوا حال المحنة ويتضعضع إيمانهم وينقلبوا، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الميزان والمعيار والمختبر هو المحنة. فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، تقلقله. يبقى الإيمان زي ما يكون جبل، طبعا إذا كان جبلك يدوب كده كسيب من الرمل يبقى أي هزة إيه تقلبه، لكن لما يكون جبل راسخ وتأتي الفتنة بتقلقل فيه، لكن تقلقل في ماذا؟ أثبت من الإيه؟ أثبت من عامل القلقلة. فهناك أمر أقل قلقلة تقلقله، وهناك إيمان أثبت من أن تؤثر فيه قلقلة، وإن كان ده إيمان وده إيمان. لكن إمتى بقى تعرف قيمته؟ ساعة القلقلة، ساعة المحنة، ساعة الزلزلة. وسنة الله في الخلق أنه لم يكتب صدق الإيمان لأحد إلا مع البلاء، وسنة الله في الخلق أنه لم يكتب الجنة لأحد إلا بعد البلاء. دول قضيتين لازم تفهمهم وتحفظهم عشان ما تقعدش إيه كل ما يجي لك باب سد وتقول ايه الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، وانت مش عارف ان في باب مش هتعرف تسده، لازم هيجي لك منه الريح شئت ام ابيت. فتمك تسيب في دينك، تسيب في دينك لحد ما تضيع، يبقى هو ده بابك الذي جاك منه اللي هو هواك، هواك الذي تسلط عليك حتى ارداك سوء العقل. افهم الكلام، لابد لن تكتب عند الله صادقا الا بالايه؟ بالمحنه، ولن تدخل الجنه الا بعد محنه. ام حسبتم ان ايه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء إلى آخر. إذن مش ممكن يدخل الجنة أحد إلا بعد هذا، لا يمكن. وكذلك لا يميز الله أو لا يكتب أحد عنده صادقا إلا بعد ذلك. فهذا أمر يعلمك دوام الافتقار إلى الله ودوام الخوف من المحنة والتغير. كلما تشتد المحنة مش تقعد ما تقول إيه المحنة وقعت، المحنة وقعت، المحنة جات، البلاء الشدة الفتنة وتصرخ، لا، ليست المشكلة في هذا لأن دي قدر الله، إنما المشكلة فيك أنت. تعبدك الله مع كل قضية بموقف، لماذا دورك؟ قال قوله وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قلت ونحن كذلك، الشارح بيقول تعليقا على كلام ابن تيمية رحمه الله، ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة. عند غلبة العدو، من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكر الله المستعان. انظر الكلام، تجد الكلام يوافق الواقع تماما. رأينا من ذلك ما فيه عبرة من غلبة مع غلبة العدو، زي ما انت بتقرأ كده في المجلات والصحفيين والفنانين وفي المدارس والجامعات والنظار والمدرسين، كل واحد عايز يترقى لا يتطاول إلا عن الإسلام. وساعة ما يجي أمر تطلع أي قانون ضد الإسلام ينفذ بإتقان، أما أي أمر في أي حاجة ثانية يقول لك ما فيش إمكانيات، البند لا يسمح أي حاجة، لكن طالما ضد الإسلام تجد الكلية بقى، لأن فرصة للترقية، فدي سنة الله في الخلق. هي القضية مش عشان الترقية، القضية مش عشان السلاطين ولا عشان الملوك والرؤساء، القضية لأن هذه سنة الله، أن ينقلب الناس إلى مؤمن ومنافق. افهم يعني لما يجي قانون يقول لك بلاش المحجبات، تلاقي النظرة، ممكن يقولوا قوانين كتير، بلاش البنات تحط أحمر، ويطلع منشور من المديرية بلاش البنات تحط أحمر، وتلاقي نص البنات حطه أحمر، لا النظرة هبدت ولا ترقعت ولا قامت ولا شخطت ولا نظرت. طيب يجي بقى ايه منشور بلاش يلبسوا الحجاب، تلاقي النظرة ايه تقوم وتقعد وتشخط وتنطر وما تنامش وتعمل وتزعق وتطرد وتعمل وتصعف على باب ما يجي. طبعا يقول اصل القانون، نقول لا مش القانون، لان سنة الله ان ينقلب الناس الى منافق وايه، لان هذه لو تصرفت في القضية بمحض الايمان لقدمت استقالتها وقالت ما يكون لي ان اصد عن سبيل الله، لو تصرفت بايه بمحض ايمان. لكن ساعة يجي القضية دي ايه اللي هنقدمه عشان ترقية الدين؟ بالشلوت. ايه المشكلة؟ من الذي يهون عليه دينه؟ المنافق. المنافق لماذا؟ لان المنافق ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، ليه سيدي؟ عشان اللوائح، عشان لا، هي قضية انه يظن ان ذلك مدفعة ليه؟ للدوائر. وليس الامر كذلك، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما فقد رأى، شوفوا بقول احنا رأى واحنا رأينا، طبعا لازم الشيخ يراه لان اللي بعد منه بسنين بمئات السنين اكثر من 300 سنة بعد منه، فله ان يرى ما يرى من اعانة العدو على المسلمين والطعن في الدين واظهار العداوة والشماتة، اخشوا بالكلام، وبذل الجهد في اطفاء نور الاسلام، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم وذهاب اهله. اتمنوا لو ما فيش مسلم خالص يقال لواحد من المسلمين المسؤولين مرة كده فلاقي مش عارف يفطر مكتوب عليها مدارس الجماعة الإسلامية، مدارس خاصة اسمها كده، دارت نفسها الاسم ده، أما مدارس القديس بطرس، مدارس دلوب، مدارس مش عارف الفنتس كارتا المون، مش أسماء ولا فيها مشاكل، لكن دي اسمها الجماعة الإسلامية دي، شو اللي يفرض دي؟ حقد على الإسلام والمسلمين، حقد وذهاب أهلي وغير ذلك مما يطول ذكره. طبعا لو أنت عارف تتعدد في الواقع اللي تراه، فقبل أن تكون منهم لابد أن تنتبه لنفسك، لأن هؤلاء اسمهم إيه؟ أحمد ومحمد وعلي وإبراهيم، وأبوهم اسمه إيه؟ أحمد ومحمد وعلي وإبراهيم وسلامة وإسماعيل، يعني من أبوين المسلمين، أما إيه اللي صيرهم ما صاروا هذا؟ أنهم لم يستوثقوا من إيمانهم، نافقوا، مرضوا على النفاق، مرضت قلوبهم عند الفتنة والبلايا، لأنهم لم يكونوا يختاروا دينهم، بل كانوا يختاروا دنياهم. وطائفة إيه؟ قد أهمتهم أنفسهم، كان مبلغ علمهم، افهم. طيب نقف عند هذا وننظر إن شاء الله في الأسئلة على عجالة كده، وقبل ذلك نذكر ببعض المسائل المتعلقة بالأضحية، عشان في بعض الناس يعني هو بالنسبة للصيام العشر من ذي الحجة، من السنة أن يصام العشر من ذي الحجة، من تسع يعني، لأنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، والتسع من ذي الحج، والاثنين والخميس من أول كل شهر، وهذا الحديث متفق عليه، طبعا في مسألة صيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة أيضا صح فيه الحديث إني أحتسب عند الله أن يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم في غير حج، وله فضل عظيم. وصيام عرفة أنتم تعرفون فضله وثبت فيه، ولا يغرنكم إنكار بعض الناس لهذا الأحاديث، فهو كلام لا يعتد به حقيقة يعني. لكن هناك سؤال يقول القائل إني عرفة مثلا أنا مش هصوم التسع، وعرفة يأتي يوم السبت، وهناك قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حسن لا تصوم يوم السبت منفردا إلا فيما افترض عليكم، ولو لم تجدوا إلا عود لحائم لايه لفعلتم يعني ايه، ولو اي حاجة تفطر به، اي شيء ايه، اي شيء تفطر به يعني تقطع به صيامك. فهناك من الحديث حديث المهانئ وغيره انه وجدها قد صامت يوم السبت وقال اكنت صائمة بالامس، قالت لا، فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان هذا فيه الكراهة على افراد السبت بغير علة. اما افراد السبت بعلة فقال يقول قائل الا فيما افترض، نقول هذا الاستثناء يفيد الحص بدليل النص الاخر، لان الاستثناء اما افاد الحص واما لم يفده. فاذا وجد حكم ثابت خلاف الحصر لما دل عنه لا يفيد الحصر. مثل ذلك عن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخره. فهذا السياق سياق يقصد الحصر لأنه استثناء بإلا، ولكن ثبت أن هناك أنواع من المحرمات غير المذكورة في الآية، زي كل ذي ظفر ونار وزي الحكم.